الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

يوم نفس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي وندر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر فيعلمون غدا من الكذاب الأشر ونبئهم أن الماء فتنة بينهم إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء فتنة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله سمع الله لمن حمده الله الله الله الله أكبر

الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمين